بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن Oh. Oh,

ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وأن تضع وزرنا.